السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، مستعينا بالله عز وجل التوفيق عليه إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا، كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله والشكر يا حمد الله دائما أبدا. والعفو منكم سيدي، انقطعت عن فضيلتكم يومين بسبب المرض، العفو منكم شيخي. سلامات إن شاء الله، سلامات. الله يسلمكم، الله يسلمكم شيخي. إن شاء الله القراءة في يعني مواصلة القراءة في جامع التلميذ بعد إذن فضيلتكم، هذا آخر كتاب في الكتب الستة إن شاء الله. نعم بسم الله، كنا قرأنا في أربعة مجالس من قبل بسم الله. الخميس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في فضل الجماعة. وبحدثنا العناد ونكر، حدثنا عابدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال في المبيع عن عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابي سعيد وابي هريرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال ابو عيسى: حديث عمر، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال ابو عيسى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه واله وصحابه وسلم انما قالوا 25 الا ابن عمر، فانه قال ب27. وبحدثنا اسحاق المنصوري الانصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن زبيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان صلاه الجماعه ان صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب نجا في من يسمع نداء فلا يجيب. وبيحدثنا ان دونك حدثنا وكيع عن جعفر بن مرقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لقد هممت ان امر في ثيابي ان يجمع حزم الحطب ثم امر بالصلاه فتقام ثم احرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال أبو عيسى: وفي الوفي عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على تغريد وتجديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: زيد وسهل بن عبس عن رجل يصوم النار ويقوم الليل لا يشهده جمعة ولا جماعة قال هو في النار. نعوذ بالله. قال حدثنا بذلك أن دون قال حدثنا المحربي عن ليث عن مجاهد قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. ما جاء في الرجل يصلي وحده فيه ثم يدرك الجماعة بليه. قال حدثنا احمد بن عنيان قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا يعلى بن عطاء عن قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود العامري وعن ابي عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاه الصبح في مسجد الخيف. قال فلما قضى صلاه وانحرف اذا هو برجلين في اخرى القوم فلم يصلي معه فقال علي بما فجئ بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكم ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. قال في المبيع عن محجان الديني ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث ويزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير أحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصلي معهم ويشفع بركعة. والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرضر بليه. قال حدثنا ندونك حدثنا عبدة عن سعد بن أبي عربة عن سليمان الناجي البصري عن ابن المتوكل عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال في الوبي عن ابي أمة وابي موسى الحكم بن عمير قال ابو عيسى حديث وابي سعد حديث حسن وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله قالوا لا باس ان يصلي القوم بجماعه في مسجد قد صلي فيه جماعه. وبه يقول احمد واسحق وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك وشافعي يختارون الصلاه فرادى وسليمان الناجي وبصري ويقال سليمان بن الاسود وابو المتوكل اسمه علي بن داود ابو النجاة في فصل العشاء والفجر في الجماعه. ويحدثنا محمد بن غنى قال حدثنا بشر بن صلي قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعه كان له قيام نصف ليله ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان له قيام ليله. وقال ابي عن ابن عمر وابي هريره وانس وعمر بن رويبه وجندب وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وابي بن كعب وابي موسى وابو هريره قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن عثمان موقفا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا به. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا تغفر الله في ذمته. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح به. قال حدثنا عباس بن العنبري وقال حدثنا عيسى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريده الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بشر بشر المشين في الظلم الى المساجد بنور التام يوم القيامه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع وهو صحيح مسند وهو موقوف الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الصف الاول وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صلان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اول وشر واخر وخير صفوف النساء اخر وشر اول. وقال في المبيع عن جابر بن عبد الله بن عمر وابي سعيد وابي وعائشه والاربد بن سليت وانس رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث وابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا ولثاني مره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الناس يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يسلموا علي لساهموا علي. قال حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سمي بن عن ابي صلان عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وفي حدثنا قتيبة عن مالك فذكر نحوه. باب ما جاء في اقامه الصفوف به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عنة عن سمك بن حرب عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فراى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال في المبيع عن جابر بن سمره والبراء وجابر بن عبد الله وانس وابي هريره وعائشه قال ابو عيسى حديث نعمان بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تمام الصلاه اقامه الصف. وروي عن عمر رضي الله تعالى انه كان يوكر رجالا باقامه الصفوف فلا يكبر حتى يخبر ان الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان انهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استو. وكان علي يقول تقدم يا فلان وتاخر يا فلان. باب ما جاء ليليني منكم اولو الاحلام والنبل قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن الحداوة عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليليني منكم اولو الاحلام والنبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تغتلف فتغتلف قلوبكم واياكم وعائشه الاسواق قال وفي الربيع عن ابي بن كعب وابي مسعود وابي سعد والبراء وانس قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجب ان يليهم المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه قال وخالد بن الحداوة وخالد بن ميران يكنى أبا المنازل وقال وسمعت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه يقول يقال إن خالد الحدا ما حدا نعلن قط وإنما كان يجلس إلى حدا فنوسب إليه قال وابن معشر اسمه زياد بن قليب باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري وبين حدثنا أنس قال حدثنا مكعون عن سفيان عن يحيى بن هاني ابن عروة المرضي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك رحمة الله عليه ورضي عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم وفي الباب عن قرة بن ياسين المزني قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبيقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده وبليه قال حدثنا هند قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يزيد أنه قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن في الرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن عاد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا شيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده وشيخه يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شبن وابن عباس أنه قال أبو عيسى وحديث وابصة حديث حسن وقد كرئ قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقال يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئ إذا صلى خلف الصف وحده وقول سفيان وابن المبارك والشفاعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وبسط بن معبد أيضا وقالوا من صلى خلف الصف وعده يعيده من محمد بن زيد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكع وروى حديث حسين عن هلال بن يسف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وبسط بن معبد وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وبسط واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يسف عن عمرو بن راشد عن وبسط بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يسف عن زيد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصحه وقال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يسف عن زيد بن أبي الجعد عن وابصة وحدثنا محمد بن الشرين قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسف عن عمرو بن رشيد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف صف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت واكعا يقول إذا صلى الرجل خلف صف وحده فإنه يعيد باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل بريء قال حدثنا وقدمته قال حدثنا داود بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن درين عن قريب المولى بن عباس عن ابن عباس انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يسري فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في راسي من ورائي فجعلني عن يمينه قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وقال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا اذا كان رجل مع الامام يقوم عن يمين الامام باب ما جاء في الرجل يصلي مع رجلين وحدثنا منذر محمد وشارين قال حدثنا محمد وابي عدي قال انبانا اسماعيل بن يوسف بن علي الحسني عن سمرة بن جندب انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثه ان يتقدمنا احدنا قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجبير وانس بن مالك انه قال ابو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا ثلاثه قام رجلان خلف الامام وروي عن ابن مسعود انه صلى بعلقمة والاسود فاقام احدهما عن يمين والاخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتكلم بعض الناس في اسماعيل بن موسى بن المكي من قبل حفظه باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء بنه قال حدثنا اسحاق بن اسحاق الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال انس فقمت الى حصر لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه انا واليتيم وراءه والعجز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال ابو عيسى رحمه الله عليه حديث انس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. قالوا اذا كان مع الامام رجل ومراد قام الرجل عن يمين الامام والمراد خلفهم. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازه الصلاه اذا كان الرجل خلف الصف وحده. وقالوا ان الصبي لم يكن له صلاه وكان انس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الامر على ما ذهبوا اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه مع اليتيم خلفه. فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاه لما اقام اليتيم معه ولا اقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقام عن يمين. وفي هذا الحديث دلالتنا انه انما صلى تطوعا اراد ادخال البركه عليهم. باب ما جاء من احق بالامامه. حدثنا هند قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن قال حدثنا محمود بن غالي قال حدثنا معاويه وعبد الله بن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن الرجاء الزبيدي عن اوس بن صمعاج او ضمعاج انه قال سمعت ابا مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبروا مسنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في ميته إلا بإذنه. قال محمود بن غالي قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. قال أبو عيسى وفي الربيع عن أبي سعد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلامة. وقال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا حق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا صاحب المنزل حق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم. وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأس إذا أذن له أن يصلي به. باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف بليه. قال حدثنا وكتبته قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه والمريضه فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال ابو عيسى وفي الوفي عن عدي بن حدم وانس وجبير بن زمره ومالك بن عبد الله وابي وقد وعثمان بن ابي العاص وابي مسعود وجبير بن عبد الله وابن عباس. وقال ابو عيسى وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم يقدر أن لا يطيل الإمام أصلا ما خفت المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود. قال رحمة الله عليه حدثنا وقتبة قال حدثنا وعنت عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح واسمه أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة وما اسمه. قال وضاح قلت ابن من؟ قال لا ادري. كان عبدا لامرأة بالبصرة. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. وحدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا محمد الفضيل عن ابي سفيان طارف السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريم وتكبير وتحليل وتسمى صلاة لمن لم يقرأ به الحمد وسورة في فريضة او غيرها. قال ابو عيسى هذا عدد حسن وفي الربيع عن علي وعائشة وقال وحديث علي بن ابي طالب في هذا أجود إسنادا وصحوا من حديث أبي سعيد. وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. ويقول سفيان الثوري وابن المبارك وشفعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة وإلا في التكبير. قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر بن محمد بن أبان المستملي وكان يقول سمعت عابد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسم من أسماء الله ولم يكبر لم يجزي. وإن أحدث قبل أن يسلم أمرت أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه. قال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطاعة. باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير بليه. قال حدثنا وقتبة أبو سعد الأنسج قال حدثنا يحيى بن اليمن عن ابن أبي ذبي عن سعد بن سمع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن ابن ابي ذبن عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا اصح من رواية يحيى بن اليمان واخطا يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وقال حدثنا ابن ابي ذبن عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا قام الى صلاه رفع يديه مدا. قال ابو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا صح من حديث يحيى بن المني وحديث يحيى بن المني خطا. انه قال رحمه الله عليه حد باب ما جاء في فضل تكبيره الاولى في فضل التكبيره الاولى بنيه. قال حدثنا عقبه بن مكرم قال ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو قتاده سلم بن قتاده عن طعمه بن عمرو بن عن حد بن ابي ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك تكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. قال ابو عيسى رحمه الله عليه وقد روي هذا الحديث عن انس موقوفا ولا اعلم احدا رفعه الا ما روى سلم بن قتادة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن ابي ثابت عن انس، وانما يروى هذا الحديث عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس بن مالك ان قوله حدثنا بذلك ان دون قال حدثنا وكان عن خالد بن طعم عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس فذكر نحوه ولم يرفعه. وروى اسماعيل بن عائشة هذا الحديث عن عمرة بن غزية عن انس بن مالك ان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن والي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. وعمرة بن غزية يدرك عن انس بن مالك انه قال محمد بن اسماعيل حبيب بن ابي حبيب يكنى ابا الكشوني ابا الكشوثا ويقال ابو عميرة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة وبيده. قال حدثنا محمد بن يوسف البصري وقال حدثنا جعفر بن يوسف من الدبعي وعن علي بن ابن علي الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال ابو عيسى رحمه الله عليه وفي الباب عن علي وعائشه وعبد الله بن مسعود وجبير وجبير بن طبع وابن عمر. قال ابو عيسى وحديث ابي سعد اشهر حديث في هذا الباب. وقال وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والأعمال على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعد كان يحيى بن سعد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال احمد لا يصح هذا الحديث بليه. قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا معاذ عن حارثة بن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرف من حديث عائشة الا من هذا الوجه، وحارثة قد تقول ما فيه من قبل حفظه. وابو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. باب ما جاء في ترك الجارب. بسم الله الرحمن الرحيم وبليه. قال حدثنا احمد بن وانيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعد بن ياسر الجريري الجريري وعن قيس بن عابية عن ابن عبد الله بن مغفل ان قال سمعني ابي وانا في صلاتي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي اي بني محدث اياك والحدث. قال ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث من سمعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقول فلا تقل اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل علي عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من تبعنا وبه يقول سفيان الثوري وابن الورك واحمد واسحاق ولا يرون ان يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقول ابي نفسه باب من راى الجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم وبه. قال حدثنا احمد بن عبد الله الضبي وقال حدثنا المعتمر بن سلمان قال حدثنا اسماعيل بن محمد عن ابي خالد عن ابن عباس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناد بذاك، وقد قال بهذا عدة من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول جبعي واسماعيل بن محمد وابن ابي سلمان وابو خالد يقال هو ابو خالد الولبي واسمه هرمز وهو كوفي. باب ما جاء في افتتاح القراءة به. الحمد لله رب العالمين وبحدثنا قتيبة بل حدثنا وعنة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان تدحون القرادة به. الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين ومن بعدهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم، كانوا يستفتحون القرادة به. الحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون القرادة به. الحمد لله رب العالمين. معنى وأنهم كانوا يبدأون بقرادة فهذا حدث به قبل الصورة، وليس معنى وأنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي رحمة الله عليه يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. باب نجاة أنه لا صلاة إلا بفتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر بن كي وأبو عمر أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عينة عن زريع محمد بن ربيعة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. قال وفي عن أبو هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صائم، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمر بن حسين وغيرهم. قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن ابي طالب: ان كل صلاه لم يقرا فيها ببدعه الكتاب فهي خدج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال سمعت ابن ابي عمر يقول: اختلفت الى ابن عيينه 18 سنه وكان الحميدي اكبر مني بسنه، وسمعت ابن ابي عمر يقول: حججت 70 حجه ماشين على قدمي ورحمه الله عليه. باب ما جاء في التأمين وبه. قال: حدثنا مندار محمد بن الشرين قال: حدثنا يحيى بن سعد وعبد الرحمن بن مدين قال: حدثنا سفيان عن ابي سلمة بن قايل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: امين. ومد بها صوته وقال: وفي الباب عن علي وابي هريرة. قال ابو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن قعد عن حجر ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين. وخفض فيها صوته. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى بسكني، وزاد فيها عن علقمة بن وائل وليس فيها عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال: وخفض فيها صوته، وإنما هو مد فيها صوته. وقال: قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي وعن سلمة بن قيل النحو رواية زبينا. قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا العلاء بن صالح الأسدي وعن سلمة بن قيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث زبينا عن سلمة بن قيل. باب ما جاء في فضل التأمين وبنيه. قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن محبب قال: حدثني مالك بن أنس قال: حدثنا زهري عن سعد بن رسي وعن سلمة بن عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا من الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر لهم ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. وحدثنا أبو موسى محمد بن لثمان قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمرو بن حسين وقال: وقد حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. وقال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاتي وإذا فرغ من القراءة. قال: ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجب وإذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال: وفي المبيع عن أبو هريرة قال: أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وقال: غير واحد من أهل العلم يسحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح صلاته وبعد الفرغ من القراءة. وبيقول أحمد وإسحاق: وأصحابنا باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الحواصي عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي المبيع عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديثه بن حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رحمة الله عليهم ومن بعدهم، يرون أن يضع رجل يمينه على شمال في الصلاة، ورى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه بن يزيد بن قنافة الطيب. باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال: حدثنا قتيبة حدثته قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن عرقمه والاسود عن عبد الله بن مسعود انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وكعب وقعود وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا في الباب عن ابي هريره وانس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. باب من واخر بحدثنا عبد الله بن منير المروزي وقال سمعت علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن الورد عن ابن جريج عن زري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابو هريرة رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي الركوع والسجود. باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع به. قال حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن سليم عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن صباح البغدادي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زريع بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر. قالوا في الربيع عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسليم بن سعد ومحمد بن سلمة مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجبير وعمير الليثي. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغير من التابعين ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعد بن جبير وغيرهم وبيقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك وشفعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سليم عن أبي ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمولي قال حدثنا أبو بن زامعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويسن قال كان مالك بن أنس يرفع اليدين في الصلاة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرفع وري كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شمير يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. قول ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة بحدثنا أن دونه قال حدثنا وكان عن سفيان عن عاصم بن كلاب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وقال في البريء عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن النبي يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في وضع اليدين على ركبتين في الركوع حدثنا أحمد بن عينان قال حدثنا أبو بكر بن عائشة قال حدثنا المحسن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. قال وفي الربيع عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسلم بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بهذا وأبو حميد السعدي واسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذري وأبو سيد السعدي واسمه مالك بن ربيعة وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب وأبو عفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأبو عفور العبدي واسمه واقد ويقال واقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن ابي اوفى وكلاهما من اهل الكوفة. فابو ما جاء انه يجافي يديه عن نبيه في الركوع بحدثنا محمد بن شر بندر قال حدثنا ابو عمرو العقدي وقال حدثنا فليح بن سلمى قال حدثنا عباس بن سهل ابن سعد قال جئت مع ابو حميد وابو سيد وسلم بن سعد ومحمد بن سلمى فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبه. قال وفي المبيع عن انس قال ابو عيسى حديث وابي حميد حديث حسن صحيح. والذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبه في الركوع والسجود. باب ما جاء في التسبيح وفي الركوع والسجود بريه. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس علي بن ابي ذئب عن اسحاق بن يزيد الهذلي عن عون عن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادنى. واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك ادنى. وقال في ربيع عن غدفته وعقبه بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابن مسعود ليس باسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبه لم يلقى ابن مسعود ولا عمل على هذا عند اهل العلم. يصعبون الا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك انه قال استحب للامام ان يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وكذا قال اسحاق بن ابراهيم وبليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عن بني شعبه عن الامشي قال سمعت سعد بن عبيده يحدث عن المسرد بن عنصرة بن زفر عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما اتى عليه ايتي وما اتى على ايتي رحمه الا وقف وسال وما اتى على ايتي عذاب الا وقف وتعوذ. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن شرير قال حدثنا عبد الرحمن بن وادين عن شعبه فذكر نحوه وقد روي عن حذيفه هذا الحديث عن غير واحد من غير هذا الوجه انه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث باب ما جاء في النهي عن القرد في الركوع والسجود بليه. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مالك بن انس بن حا وحدثنا قتيبه عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس القصير والمعصفر وعن تقدم الذهب وعن قرد القرن في الركوع. قال وفي المبيع عن ابن عباس انه قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. وقول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه من بعدهم كارهوا القرد في الركوع والسجود. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا معاويه عن الامشي عن عمره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم بها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال وفي الربيع عن علي بن علي بن شيبان وانس وابي هريره ورفاعه الزرقي قال ابو عيسى حديث ابي مسعود الانصاري وحديث حسن صحيح. ولا عمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي واحمد ويصحب من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد صلاة لا يقوم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وابو معمر اسمه عبد الله بن صخبارة ومسعود الانصاري والبدري واسمه عقبة بن عامر. باب ما جاء ما يقول الرجل اذا رفع راسه من الركوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي سلمة بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وابي جحيفة وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. ولا عمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول الشافعي رحمة الله عليه قال يقول هكذا هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه ولد لأنه من ولد الماجشون. باب من وآخر حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا المعنون قال حدثنا الملك عن سيدنا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قال الإمام سميع الله لمن حمده فقل ربنا لك ولك الحمد فإنه من وفق قوله قول الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده من يقول لمن سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق. باب ما جاء في وضع ركبتين قبل اليدين فسلمت بلي قال حدثنا سلمة بن شبين وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن قلب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وقال وزاد الحسن بن علي في حديث قال يزيد بن هارون ولم يروي شارك عن عاصم بن قلب إلا هذا الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى همم عن عاصم عن هذا مرسل ولم يذكر فيه وإلى ابن حجر باب آخر منه إليه قال حدثنا وكتب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صدره برك الجمل قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبوري وضعفه يحيى بن سعد القطن وغيره باب ما جاء في السجود على الجبهة والانفوق اليه قال حدثنا محمد بن شهر بندر قال حدثنا ومن العقدي وقال حدثنا فليح بن سلم قال حدثنا عباس بن سهل عن ابي حميد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جبهه ووضع كفيه حذو منكبيه قال ابن ابي عن ابن عباس وغير ابن حجر وابي سعيد وقال حديث ابي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على الجبهة وأنفه وفإن سجد على الجبهة ودون أنفه فقال فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن الأثر عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه وإذا سجد فقال بين كفي قال وفي الباب عن وائل بن حجر وابي حميد قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب والذي اختاره بعض اهل العلم ان تكون يده قريبا من اذنيه باب ما جاء في السجود على سبعه اعضاء بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب ان سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اذا سجد إذا سجد العبد سجد معه سبعة عرب وجهه وكفه وركبته وقدمه قال في الباب عن ابن عاصم وابي هريرة وجابر وابي سعيد وقال ابو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم وحدثنا قتيبة قال حدثنا احمد بن زيد عن عامر بن درين عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال امر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يسجد على سبعة عظم ولا يكف شعره ولا ثيابه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في التجافي في السجود باب ما جاء في باب ما جاء في التجافي في السجود بحدثنا مقربين قال حدثنا مخلد بن الاحمر عن داود بن قاسم عن عبيد بن عبد الله بن الاكرمي الخزاعي عن ابي انه قال كنت مع ابي بالقاع من النامره فمرت ركبات فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر الى عفرتي ابطي اذا سجد اي بياض قال في المبيع عن ابن عباس وابن بحينة وجبير واحمر بن جزئ وميمونة وابي حميد وابي مسعود وابي اسيد وسالم بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى واحمر بن جزئ هذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو حديث واحد قال ابو عيسى حديث عبد الله بن أكرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أكرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ولا عمل عليه عند أكبر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أكرم الخزاعي إنما هو لو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبد الله بن أرقم الزهري وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي ووالدي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. الجميع شاهدكم خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الأحد على فكرة يوم الأحد. نعم. يوم الأحد أسد العلمي والله ما أدري متخلف. شكرا. أحسن الله إليكم شيخي. لا بأس شيخي. في أمان الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخي. في أمان الله شيخي. قال الشيخ احتمال يوم الاحد يكون عنده موعد.